نصلي ونطلب حضور ربنا وسطينا، اننا نشوفه وتتفتح عينينا على اللي هو عايز يعمله لنا واللي عايز يديهولنا النهارده. خلونا كل اتنين جنب بعض نطلب وجه الرب. يا رب جايين ديارك، جايين حضورك، جايين نتقابل معاك في محضرك. ايوه حضورك سبق حضورنا يا رب، حضورك سبق حضورنا. افتح عينينا، افتح عينينا يا رب، افتح عينينا. قلبك النهاردة نتصل بيك، نتقابل معاك، نتكلم معاك، نسمعك وتكلمنا. Thank you.